الشيخ شيخ عبد الله لطف الخارجي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ارجو المعلمات ان يخلينا المسجد للاخوات الطالبات. الاخوات الطالبات يتفضلن او يخرجن الان من المسجد بعد اذن المعلمات. يعني اجتماع خاص بالمعلمات، نرجو من الاخوات ان يخرجن من المسجد طالبات الان، ويتوقف القراءه والتلقين وكل شيء. تعلنوا الطرق تعلنوا بقى، ما نشتاوى. بالنسبة للأوراق، الشيخ عبد الله إسماعيل مجاش لم يأتي بعد، والشيخ عمرو صالح حفظه الله لم يأتي بعد، ولا أدري يعني ماذا أصنع. طيب الأوراق اللي عند الأخوات المعلمات فيها الاقتراحات أو خطط يعني المطرحة يتفضلنا ويرسلنها الآن. أول شيء يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاجتماع يكون شهريا إن شاء الله تعالى، ونقتطع له جزءا من وقت المعهد حرصا على مصالح الإخوة والأخوات. ولكن الهدف من الجلوس غصب عن الشيخ، عبد الله خلاص عايز يشتغل. الهدف من الجلوس هو كيفية النهوض بمستوى المعهد والحفاظ عليه وعلى خططه وبرامجه حتى نتمكن من إنهاء هذه الدورة. أنا بتكلم دورة ليه؟ لأن ما كانش هدف المعهد إن نقعد نخرج دفعة، ما هيش دي الخطة. إحنا عايزين دفعة واحدة تخرج مميزة هم اللي يدرسها، وإحنا نروح ندور على مكان تاني ونشتغل في مجال تاني في القرآن بس في مكان تاني أو بخطة جديدة. إنما نقعد كل سنة أفتح المجال عندي أولى بعدين السنة الجاية تانية وبقى عندي دفع ماهيش مدرسة، ماهيش ده مش ده في المعهد. وإن كنا قد فعلنا ذلك في العام الماضي تحت ضغط الإخوة والأخوات اللي قدموا، وما يمنعش إن إحنا هنعمله السنة دي، بس التركيز القوي على الدفعة بتاع المعهد. ليه؟ بدليل إيه؟ بدليل إن السنة الجاية إن شاء الله هيقعد مع سنة أولى وهيقعد مع سنة تانية إخوة وأخوات من المعهد، من أولاد المعهد. ما عندناش نجيب مدرسين، مفيش طاقة مادية ومفيش رؤوس معلمين ومعلمات نقعد نستقدمهم، ما عادش. وما أقدرش إن أنا أجي للشيخ محمد السر حفظه الله خد كمان سنة أولى معاك وخد كمان سنة التالتة معاك، لا. إحنا هنخرج والحمد لله في بشاير السنة الجاية إن شاء الله هيمسك عندنا سنة أولى وسنة تانية اللي هي سنة أولى دلوقتي أخين من الإخوة اللي تخرجوا من المعهد. تخرجوا يعني تربوا على إيد المشايخ وتعلموا وجابوا خدمة. هو يبقى في سنة تالتة. السلام عليكم. عليك السلام عليكم. في سنة تالتة معانا لكن هيمسك حلقة بضوابط. إنما إن كل سنة نستخدم دفعة ونجيب مدرس جديد لا، ده مش الخطة بتاعتنا. ربنا منع علينا نقعد خمس سنين هنا نخرج جيل ونقول سلام عليكم معانا خطة جديدة تنفع نعرضها على الجماعة تنفع تنفع ما تنفعش خلاص معانا خطة جديدة في حفظ ختم القرآن في سنتين معانا خطة جديدة إن شاء الله في ختم القرآن في سنة لفئة معينة معانا خطة جديدة لتدريس القراءات العشر مش عارف طول حياتي ان انا اقعد شغال في حفظ لا خطط وبرامج. فانا بطمئن المعلمين والمعلمات ما تخافش من التكدس، لان احنا محتاجين نعمل اعلانات وما ينفعش نوقف المعهد، لان لو احنا استمسكنا بدفعتنا بس وقلنا مالناش الا انتم مالكمش الا احنا وخلاص كفايه، تيجي تبص تلاقي في الحلقه ثلاثه قدامك هتصاب بهزيمه نفسيه، لان الاخ متقلب مره ومرتين وخمس مرات بخلاف الاخوات. انا اتكلم عن الاخوه، انا اتكلم عن الاخوه. فلازم من استخدامنا اناس جدد بدون اي ضغط على المعهد. الشيخ عمرو طبعا ربنا يحفظه معانا في الاداره، شغل النساء الشاغل. اولا الجو فوق حر جدا، المعلمات بخروجهم هيسرقوا والاخوات ماشي، مكان ضيق جدا مش مستحملين ان ناس جديده تيجي، دي لازم نشوف لها حل لان ما ينفعش اوقف خلاص. لكن مساله تبريد المكان وان يجاب مراوح وان المعلمه تبقى قاعده مرتاحه، ده شيء في صلب يعني عمل المعهد، والا يبقى قاعده متأففه مش طايقه طبعا. وبعدين ده بتقعد اسيره من 8 ل 12 يعني حقهم على راسنا، جزاهم الله خيرا. لكن الشكاوى كثرت يا شيخ عمرو، حتى لدرجه ان في اخت تبرعت بمراوح لم تعلق المراوح حتى الان. طب وبعدين؟ علقت بس هم لما عملوا اوضه للثلاجات المفاتيح كلها جوه فحصل تبريد الشغل. والله انا انقل اليك ما يصل الي من اوراق، فمعلش اول من ضمن هنكتب بقى اخوانا اول خطط المعهد للقاء في التنفيذ تبريد مكان النساء. معلش احنا الحمد لله قاعدين فوقنا 10 15 مروحه، وفي مراوح كمان عندنا في الجنب مش محتاجينها مش مشغلينها، وبعدين احنا قاعدين يعني 50 60 يوم ما نوصل ل 100 نقول ده احنا يعني هنفتح الاقصى، انما قاعدين فوق 300 والموضوع بيزيد في الصيف، والاخ قاعد لابس قميص ابيض، الاخت لابسه هدوم سوداء بتعكس الحراره، وقاعده لابسه الخمار، فيعني لا نتقي الله في الاخوان في هذا الجانب. هذا أول الحاجات نقاش. الحاجات اللي هنتناقش فيها بعيد عن البرنامج المطبوع بتاع المعهد ده لسه بدر علينا. ده كلام أنا بعتبره كلام مثالي. جبت كده كتب السلف كده أهو والمراجع المؤلفة في الفن وقعدت أجمع من كلامك كلام مثالي. يعني إيه مثالي؟ يعني عشان نطبق على أرض الواقع نسأل الله تعالى أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. لما يتخرج الطالب من المعهد الان شوف مقدمه البرنامج، وقد صار قارئا متقنا مجودا حافظا للقران متقنا للمتشابهات عالما بالتفسير، اذا قرا لا يلحق واذا فسر يفسر كما يتخرج من ابن الجزري. ده الواقع عامل لها الواقع مرير مع الاخوه مرير، ولكن هنستميت. فبدايه عشان ما تصدمش الكلام ده كلام بنطمح ان هو يتحقق، هنستميت عشان يتحقق لكن ما قرنوش بالواقع. ويعلم الله ان انا كنت ناوي النيه دي، نيه ان يتخرج الاخ كذا، فيعني فاعينوني بقوه يعني الاخ حتى على الاقل يعني على الاقل حتى في الحلقه لا تخل بواجباتك. اسمع لا يناقش المعلم وعلاقته مع الطالب. العلاقه علاقه المعلم مع الطالب ايه؟ هل يتصل به؟ هل هناك تواصل بينه وبين الطالب من خلال صفحه نت او تويتر او فيسبوك او المحمول؟ هل اذا لقي الطالب يهش له ويبش ويتواضع؟ وإذا جلس الطالب مع المعلم كأنه يجلس مع أبيه أو مع أخيه الأكبر؟ شوف كاتب ده في الصدارة الأولى، ده نمرة واحد. تعال نشوف هنناقش إيه العطاء العلمي. أنا الحمد لله ربنا منن عليا ومعايا إجازة، هل ما بفوتش لحد حاجة؟ هل اللي بيلحن لحن جلي بعلمه واللي بيلحن لحن خفي بعديله؟ يعني ما عندي الصحة ان انا اقعد اقول له رقق وفخم واضبط مراتب الحدود واعمل واعمل، ولا انا بعمل ايه؟ طيب في الحلقة مكتوب في البرنامج كده ان المعلم هو المشرف على حلقته، يعني معنى كده ايه؟ ان مانيش مسلط عليه ولا انت مسلط عليه، انت عم سلمنا لك الحلقه الله يعينك، انت انت الشيخ بتاع الحلقه. طيب انت بتسمع الجديد وبتراجع الماضي القريب وبتراجع الماضي البعيد وبترجع تتكلم في التجويد وبترجع تتكلم في التفسير الماضي القريب والماضي البعيد. الحلقه بتدور فيها ايه؟ ساعه ونص اهو العطاء العلمي. هل تتفرغ بدنيا لطالبك ولا في لعب في المحمول ولا في سرحان؟ اه انت قلت ايه؟ لسلبيات ممكن تقتل الدعم، تقتل المعهد. يعني يعني يقبل المعلم بوجهه وينظر في عينيه الطالب ويصغي اليه ويشير ويتفنن في التدريس و و ده المحمول عدو المعهد، ولذلك من بنود المعهد لا يستعمل المحمول في المعهد. ما يستعملك اصل انت ايوه مين؟ طيب طب اصل هكلمك رنه رنه ضاع وقار الحلقه والكلام سار عليا وعليك. قول لي بقى استنى يا عم الشيخ، انت ما بتطبقش الكلام ده على نفسك ليه؟ اقول لك والله العظيم يا اخي الكريم انا من الساعه 9 عمال بضرب على طالب طالب في المعهد وفي ناس ردت عليا، ومن قبلها عمال ببعت حوالي من 100 ل 200 رساله لكل طالب، حتى واحد ما قابلني امبارح قلت له انت كنت طالب معانا في كذا؟ قال لي اه. قلت له اتفضل يا احمد. قلت له بارك الله فيك انت جالك رساله؟ قال لي اه والله لما كنت في السعوديه ما اعرفش وما كانش في شبكه الرساله دي عبرت القارات والبحار ازاي؟ لسه امبارح قايلها له الاخ. قال لي الرساله ده عدت ده وانا في الحرم قراتها. قلت له طيب يا اخي نشوفك على خير. خد بالك النتيجه ما اعرفش وصل، كل الرساله وصلت وجزاك الله خير. المهم فمعلش يعني يعني انا ما امسك المحمود وبعدين في حاجه انا مسؤول عن كل حاجه في وجه انا مسؤول عنها، فمحتاجه اشوف المعلمه الوضع ايه والاداريه، ومحتاجه اشوف الواد احمد اتاخر ليه واخد بالك، ومحتاجه اشوف المشايخ الكبار علمونا انك لما تحب واحد تقول له يا ولد من الاخوه يعني صح يا شيخ محمد السري يا ولد يا ولد يعني الشيخ شيخنا الشيخ المعصراوي يقول يا ولد يا سلمى قول يا ولد يا كذا قول يا ولد حبك قوي يقول لك قول يا ولد ربنا يبارك فيك يا ولد. احنا نوقر الاخوه ده هو الشيخ احمد حبيبنا وعلى راسنا. طيب اضرب عليه شيخنا الشيخ عمرو اتاخر عنده ظرف عايز اطمن، فانا ليا وضع سامحني، انما انت الحلقه بتاعتك مالك فيها لا تمسك محمول ولا تمسك لابتوب ولا تمسك كمبيوتر ولا حاجه، قاعد عامل للطالب كده اهو بتنظر اليه بحيث ان هو ما يفكرش ان يهرب منك ولا يسرح منك. شفت عاده سيئه في المعهد ان بعض الاخوه بيتسلل يتدرى ورا البتاع ده الخشب وهو بيتكلم اه انا جاي اهو طب انا عامل اهو طب اديله بيع له ب2 جنيه على ما اجي لك. الشيخ بيعمل ايه؟ قاعد على موضوع خطير. طيب شخصية المعلم أمام الطالب يعني سبحان الله العظيم هو يعني هيخرج من هنا بيقلدك لأن أنت بالنسبة له ربنا يسترنا ولا يفضحنا مثلا. يعني أنا أديك مثال، أنا كنت أنا مثلا يعني قبل ربنا ما يمن عليا بالقرآن أبص الحمل القرآن والشيخ ده هو زي بالظبط ما الولد العاصي بيبص للثري أو اللي عنده أفخم عربية في الدنيا وهو ببص له هذا زي ده يوما ما واشوفه بيقرا ازاي وبيتكلم ازاي وبيقول ازاي وقال له انت حفظت ايه ده؟ طب حفظت ازاي؟ يعني انت دلوقتي لو سالت في اي حاجه تجاوب منبهر بشخصيه حمل القران. فكذلك الاخ اللي جاي لك الحركات والنظرات وطريقه الكلام انت يا ولد اللي مش عارف ايه وانت هلا وصباح الفل يخرج يقلدك. فمعلش يعني شخصيه المعلم امام الطالب دي خطيره جدا. الدعايه للمعهد دعايه المعهد اتفضل يا اخي اتفضل اتفضل شوف محمد اخذ كسبش تمام لا طيب لا انا ما مش عارف اتفضل شوف فين الدعايه هنعمل دعايه ونطبع ونوزع. طيب الدعايه الفرديه يعني احنا بنقول للطلبه انا عايزك تجيب لي واحد وانت جاي. طب انا بقول للمعلمين عايزك تجيب لي 2 خليك ضعف ضعف جهد الطالب فشل لنفس الهجوم ده. انت حتى لو قلت له يا اخي بقى تعالى لي كده تزورني، انا بقعد من الساعه 8 في المعهد. لا لا لا ما يقولوش كده، اصل ده معهد سليمان وانا اشتريته، يعني ده بقى اعمل ايه؟ انا كنت اخطب خطبه الجمعه بفضل الله عز وجل، اعلن عن المعهد، الاقي 5 جايين، 3 يكملوا، 2 يكملوا، اي حاجه، قالوا معذره الى رب، اي حاجه، اتصال، رساله. ما هو ده خير ليك لما طالب يجي لك على حلقتك، ده خير ليك. انما ما فيش دعايه، والواحد اللي بروح ما عادش بيه. اول يوم في المعهد كان يوم مشهود الجعيز، والله يا شيخ عبد الله مكان الوضوء مقفول، الاخوه مقفول، اللي بيدخل اول مكان يدخل يعمل كده يبرد، وفي من مش مشاكل كبار جاي حاضر النهار. كان يوم السبت ده معهد، كان واحد يقول اه يجي يوم السبت هيقفلوا لنا الشوارع بالمكن والبتاع. طب طب سيدونا والله انا ما بتكلمش عن الاخوات، كلامي منصب على الاخوه، لان هو ربنا مبارك ما شاء الله، يعني العدد جميل. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ كنا محتاجين كمان 5 مدرسين، كنا 5 وبدور على 5. لازم الاخوه المدرسين يستقطبوا ناس ويجتهدوا، ده معهدك شغلك. بعد الصلوات في كلمة، بعد خطبة الجمعة نوه على المعهد، كلم قرايبك، ده انت البيت اللي انت ساكن فيه الحارة تجيب منها بس 2-3، قول لي انا مش هملك قلبه عشان يجي. اقول لك بس هل انت خدت بالاسباب؟ الاسباب، خد بالاسباب، ادعي الناس للمعهد، طلع محمولك وشوف عليه كم رقم، هتلاقي مسجل 300 نمرة، كلم 3 بس، 3 بس، السلام عليكم، وعليكم السلام، والله انت عزوم على كذا. طيب الشيخ عبد الله نايم، اتفضل شيخ، اتفضل يا اتفضل، مش هنقول ولا حاجه في الميكروفون. سنه اولى في انحدار عجيب، يعني بسم الله ما شاء الله. الشيخ لما بدا الجائزنا قلنا ده معهد تاني، اجي في مره لهم 5 للاخوه، هم عارفين ان هم وبعدين لازم شيخ سنة أولى يدرس الموضوع ده، يشوف أنا فيه إيه ولا ما وصلناش أوراق حتى الآن من المعلمات. طيب بالنسبة لدرس التجويد، جميل، مادة علمية رائعة، لكن هل المعلمة الطالبة اللي قاعدة معاها بتشتغل بمعنى؟ أنا الوقت أتكلم عن تعريف النون الساكنة، هي النون التي لا حركة لها كنون من وعن من آمن. ماشي، واحد التاول، أنت عمقت نص طول، أنت بتتكلم في كلية القرآن ولا أنت بتتكلم طلبة ماجستير ولا الأخت بتتكلم؟ آه حاضر الشيخ، أنا أقصد الأخوات، يعني الكلام بلد، الكلام بصفة عامة. يبقى إيه اللي مطلوب؟ اللي مطلوب الآتي، قول لي انت بقى تعريف النون ايه؟ انت كنت نايم. طب اللي بعده، قريت الشيخ ابو بكر الحنبلي، انت وانت وانت وانت، ولفوا علينا عاملين كده وقف. انما الدرس انا خلاص اتقصرت، ما عدتش قادر. طب الاخوات الوضع كده ولا المعلمه بتتابع؟ بعدين العقليات والمستوى العلمي عند الاخوه ضعيف جدا، لا ننكر، ولذلك كررنا منهج التجويد تاني. انت لو تقرا في المذكره تشوف كلام عجيب، تقول ان بعد سنه هنخش في غايه المريد، دي اول ما تدخل في غايه المريد فهو يقول لك ده الاخوات خلصوا اشراز الباحثين، احنا غيركم. الاخ في البرهان قاعد، الشيخ بيقول له مد بدل، عمال يبص في السقف، سنتين في معهد القراء ومش عارف مد البدل، ما عارف مخارج ولا يشم ريحتها دلوقتي. فالشيخ قال وقال جزاه الله خير، اخر ملاحظه معلش، شغلنا يا عم محمد معاه، نفسي احس ان انا عاجب، بس النقطه دي، النقطه دي موجوده عند عبد عبد الله جميله جدا عملها في العزبه. تعريف المدود المد لغه كذا. قول لي انت بقى، طب تعرف تجيب لي الربع اللي خدنا النهارده مد كذا؟ اللي يقول له جايز يوم دي فتح المصاعب. انا راجل عامل 60 سنه، انا شايف انا اتفضل. طريقه التدريب فن المعايشه مع الطالب. لما الشيخ قاعد في الحلقه مثلا ويقرا وعلى ما يجي الدور على الاخ الخامس او العاشر يكون الاخ يعس وشبع تفكير في كل مشاكله. انما لو الاخ قاعد في الحلقه او الشيخ قول انت، طب خلي بالك، طب امال اختها فين؟ ما يرتد منك ومن يرتد منكم ماشي، امال ما يرتد فين؟ قول انت انت لسه يقول لك فين؟ انا عامل له غلط. طب اللي جنبه، طب اللي كان الاخ قاعد دي بنفتقدها في المعهد بلا شك. فيعني رجاء ان الطالب المعلم، خلي بالك كلمه الثناء بتاعتك على الطالب دي هي كنز عندك. يعني لما تقول احسنت، بارك الله فيك، رائع، جميل، ما شاء الله، الحق انت متذكر من ورايا، يقوم يضحك ويقول لك الشيخ يضحك لي، والابتسامه بتاعتك ده عنده كأن الدنيا تفتحت. الشيخ اسامه بيضحك لي، هو انا مهم للدرجه دي؟ والتكشيله تخليه والله ما انت رايح ولا انت عايز اشوفه. هو ايه دي؟ ده عدم فروع. احنا ما احناش في عصر السلف. كان الاعمش يربي لهم كلابا، ماشي، كان يربي كلاب لسفيان وللائمه الكبار، لكن احنا والله ما سوينا اطراف في نعلهم. لما كنتش تقابل الاخ واخبارك وحياك الله وانت عامل ايه ما شاء الله حبك في الله، ما يلزموش. وده فن الدعوه، محتاجين ندخل الدعوه في القران عشان يقبل منك القران. معلش، وانت برضه هتساب، معلش فتحمل على المعلم زياده عن اللزوم، معلش يا شيخ عمرو استحملني، هتساب برضه، والله هتساب. تجاره مع الله، هيحب القران بسببك، وهيحب الدعوه بسببك، وهيحب اللحيه بسببك، وهتحب النقاب بسببك. انما يجي لي خبر ان واحده بتكشر في وجه معلمه ومش عارف ده انت عامل القران يعني ازاي نكشر في وجه بعض وما نسلمش على بعض؟ ازاي الكلام ده؟ طيب عشان ما اطولش الكلام قرب يخلص اهو. في اقتراح جالي عن طريق اهل بيتي بس انا بعيدهم تماما على الاقتراحات، فيا ريت المعلمه مني لا معلش. تقول ان الاخوات ملوا وعايزين ياخدوا اجازه سنويه، طيب ابعتي لي في ورقه وكلمي، ماشي خلاص فكرة كويسة بس أسمعها من الناس اللي شغالة معايا. إيه الفكرة دي؟ جميل ماشي. حتة جميلة، الناس يعني ما كانتش معانا في البنود. قال لك لما أخلص السنة ياخدوا أجازة أسبوع. حصل وقد كان إن شاء الله. غير يا شيخ محمد. أسبوعين. لسه العيد اسبوع. شوف سليمان لسه العيد اسبوع، نخلص على العيد اسبوع. عيد كبير. اسبوع عيد واسبوع عدس. مفيش مشاكل. اسبوعين مدة حلوة يعني. خلال الاسبوعين دول نكون عملنا حشدنا وعملنا اعلانات وتواصلنا مع الاخوة واشتغلنا، حتى الطالب لما يبعد عن المعهد يرجع له بشوف. في اخر ثلاث ايام من الاجازة ديت نتواصل بقى مع الاخوة جماعة. ممكن نعملهم اسبوعين في السنة، ناخد اسبوع بعد العيد الكبير واسبوع بعد العيد الصغير. خد بالك؟ تمام؟ ماشي، فكرة جميلة بس كده عشان نقترح على الاخوة ونتكلم. جميل ماشي. ادينا الصنع عليها، مفيش مشاكل. المعلمين والمعلمات، انا انصح نفسي واياهم بمطالعه هذا الكتاب، وان شئت ان تقراه كل يوم فافعل، لان مش هينفع دعوه للقران من غيره. اخلاق اهل القران للامام الاجل، ما ينفع، احنا ما فيناش حاجه من كتاب اخلاق اهل القران. معلش مع احترامي للجميع. حمله ولا لا؟ اداء ده اخلاق حمله القران دي للنووي. اداب حمله القران ده للنووي. هو اخلاق اهل القران او اخلاق حمله القران؟ المهم ان هو اخلاق الاجنبيه. هذا المصنف في حدود علمي ما طالعت مثله قط، ما فيش. وايه العجب العجاب ان هو 50 60 ورقه بس، كل صف مدرسه. وما ادراك ما الامام الاجنبي؟ صار الواحد منهم جمع وترتيب أبو كذا أبو كذا السلفي الأثري اللي كذا سطر واحد كلمة بس كلمتين من الإمام الأجودي بمئة مصنف معاصر إمام وكأنه يعيش كان يعيش الواقع الذي نحياه الآن وعمل كده حوار بينك وبين نفسك متى سأكون من أهل القرآن كما ينبغي متى سأتلو القرآن حق تلاوته متى سأربي نفسي متى سكذا متى كذا أدب الطالب مع نفسه أدب مع طلابه أدب الطالب طالب القرآن أو حامل القرآن مع الله عز وجل مدرسة متكاملة لازم تجيب الكتاب ده للطلب تقرأ فيه عشان تعرف إحنا فين والأئمة دول كانوا فين مع كامل احترامي للمشايخ والمعلمات الطالب في الحلقة يسمعك وياخد منك تجويد ودقائق تجويدية ولا أنسى الأسبوع الماضي لما جالنا أخ ضيف من العزبة الشيخ مجد جزاه الله خير سبته شاف الحلقة عنده وراح للشيخ محمد قلت خير يعني يعرف شيخ جديد أو حاجة لأنه ممكن يبقى محرج يقول لك لا ده أنا أقعد مع أنا أعرف سليمان أنا خرج من الحلقة مدير مبسوط قوي مبسوط جدا قال لي والله انا مستمتع ده الشيخ محمد ده قال حاجات الله انا حسيت ان انا اكلت وجبه يعني قلت له انت يعني فرحان قال لي انا فرحان قوي حسيت ان انا نجحت يعني جميل جميل قلت له تيجي تاني قال لي كل ما ابقى فاضي هاجي اقعد مع الشيخ محمد يا سلام يبقى رائع قلت له اتصل بيه بقى وبلغه ان انت مبسوط ليه انت اتبسطت ليه يا شيخ مجد قال لي اصل ما بيعديش حاجه وبيقول حاجات احنا ما كنتش اعرفها هو ده العطاء انما قاعد الاخ يقول نطقنا يعمل طاء وانا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يفتح عليك الله الاخ يضيع ادغامه الشيخ الاخ يقول للملائكه يجيب الماده حركه او حركتين والشيخ يعني جزاك الله خير خير دعوه لا الأخ الضعيف المبتدئ أطعمه حاجات بسيطة أديله قاعدتين على مهله إنما ما يبقى معاك أخ قارئ تعدله المخارج والصفات هيجاز إمتى؟ هيتعلم إمتى؟ هو الأخ مستواه حلو إحنا معانا ما شاء الله شوية نخبة من الإخوة حلوين بيجوا من العزبة وبيجوا من كذا ومعانا إخوة دعاء هنا دعاء أخو أحمد فولي ده خاتم من زمان وأخي كان بيجي اسمه هاب الريدي دول ناس على درجة إجازة ومعنا الأخ أحمد سرحان معنا نماذج رائعة لما الأخ يلحن في وقفه وابتداء وانت تعدي ماذا استفاد منك؟ طيب ملاحظة تانية أخرى قاتلة الأخ الشيخ المعلم قاعد بيرد بصره في الحلقة لا ينظر إلى إخوانه الله طب كيف يتم التواصل؟ قول سمعني انا وانت ابصلك تبصلي طب افرض هو الاخ عم طلع المحمول او التاب وعمال يقلب وانت بتبص في المصحف حلقه فاشله ده انا قاعد زي النحله ابص انت ركز معايا طب كده ممكن يبقى اخ قاعد مسن يتالم عنده 50-60 سنه أقول له قوم يا محمد هتكرسي العظيم من حد جميل وهو ممكن يتألم مرة وأنا طنشه وقاعد مذنبه بعمله إنه هو كأنه صاب عني ما عادش داخل المعهد ما يذنبش أنا عند الظروف شيخنا الشيخ أبو زاد القلمون الله يحفظه يجي قبل ما يخطب وقبل ما يصلي إمام أنت تعالى هنا وأنت ارجع ورا وأنت سيب الكرسي لعمك الحاج وأنت مدرسة عملية مش يطلع يخطب خطبة رنانة ما شاء الله أما العمل ده فالدعية الوحيد يمكن اللي أشوفه يربي الناس عملي يشوف أخ لابس بنطلون وراه يقول له ارجع أنت تعالى ويجيب الأخ بقميص وراه ده خليفة الإمام ليالين يقول قول الأحلام والنوع يطبق كل حاجة على أرض الواقع في السنة يا شيخ محمد فأنت قاعد مثلا أخ قاعد بيتألم مش قادر عايز يقوم يدخل خلاء أو يستأذنك وعنده حياته وأنت تقول له مالك عينك على كده اهو فن التدريس يا اخوانا معلش سامحوني والا المعهد ممكن كده مع السلامه نعلن كما نحفظ بعض او نراجع. اسمع انا جزء للشيخ محمد وسمع لي وسمع رواه القانون للشيخ اسامه ونقعد بقى يلا على جلسه النهار والاخوه طفشوا. لا استقطب الاخ، خلي الاخ يقعد عينه عليك. احنا قلنا ان ايجاد فن التدريس ده مهم، معلش، ونمي موهباتك، اقرا في علم التدريس واقرا للتربوي وطالع واحضر دورات وهات، وهتلاقي المذكره بفضل الله عز وجل عندك دي بتحيلك على مراجع في فن التدريس كثيره. اقرا وهات المراجع وشوف التوجيهات. مهم ان المعلم يبقى استاذ في مجاله، يبقى قاعد فاهم وعارف وتكلم ويشاور انت وكذا، المهمه دي. طيب انا خلصت الخطوط العريضه اللي عندي في هذا الاجتماع، نشوف الاخوات عايزين ايه. ارسلنا ورقه من دقائق فيها تعليقات واسماء المعلمات وما وصلني شيء. طيب جميل. اسماء المعلمات المقبولات في رمضان 8 معلمات على البركه، الله متقبل. اراء تقليل الحفظ وكثره المراجعه في رمضان. والله كان من بيقول المعهد ان ربع اسبوعيا ولن نفرط ولن كذا، ولكن حرف استدراكي، ولكن مع كثره المحفوظ بدا لنا او ان لنا ان نرفق بالناس من اجل اتقان الماضي. انت لو كنت بتتكلم زمان لا ده ربع اسبوع، لما كنت بتتكلم في البقره ولا عمران. دلوقتي الاخوه خلصوا السبع الطوال، خليك عوني لهم على طاعه الله. ماشي، ايه رايكم نخلي رمضان ربعين طول الشهر كده كده ان شاء الله؟ الاسبوع الرابع في رمضان اجازه رسميه للمعهد مدفوعه الاجر للمتعلمين. معايا شيء شله في كف العشر الاواخر كده كده. السبت الاخير من رمضان هنعمله بخلاف السنه الماضيه، سبت يعني اجازه رسميه بالراتب ان شاء الله المدفوع للمعلمين او حقهم عليه. اول ثلاث سبتات من رمضان ممكن نخليهم مراجعة طاحنة، حتى برضه عشان نصرف بالمعلمة هتبقى صايمة وهتبقى ولا والله الصيام بالتقوب وبدي وبدي. لكن ايه رأيكم نلغي الترتيب في رمضان ونخلي كل رمضان نركز ان نجيب من البقرة لحد ما احنا واقفين في التوبة؟ بس ما ظاهرة خالص. لا ما اعرفش ابدا الا ربع يا بديش، ما هي دي ما ينفعش يعني ولا ربع. ما بقول تقليل الحفظ، اما ان الحفظ يلغى ونكثف المراجعه برنامج مراجعه قوي بحيث ان في ثلاث اسابيع بفضل الله نمر على العشر اجزاء، واما ان ندي الربع بتاعي مراجعه قويه بس هيبقى لها برنامج وهيطلع للمعلمات شهر القران فيبقى مراجعه قويه. خلاص برضه الاخوات اشتكين في بعض الاخوه يقول لك انا ما عاد راجعش البيت، انا اجي راجع معايا انا لو ربطت شفت لو ربطت يا شيخ سليمان لو ربطته مثلا بحفظ مثلا صفحه على الاقل من حاجه كويسه يعني ما جاي اسمه هيسمع. وفي نفس الوقت احنا جايبين اصلا عشان المراجعه مش عشان التسميع. احنا ان شاء الله هنعمل له برنامج يسمع حاجات ما سمعهاش، وهنعمل كل الوضع اسئله. الشيخ محمد برضه يسال اسئله، نعمل كل الحلقات اسئله. قولوا هنبقى بفضل الله مجهزين شويه جوائز محترمين للاخوه والاخوات. كل اللي طبعا الموضوع ده لازم ان شاء الله بنعد جوائز قيمه ان شاء الله. خد كل اللي جاوب خد وهكذا. فهنشوف تاخير الميعاد الى العشر في رمضان العشره ونمشي الساعه 10 11 12 يعني نص 9 ونص ل 12 ونص ناخر نشيل من وقت المعهد ساعه. ماشي الساعه ترجع في رمضان 12 ونص اللي بعد الظهر الساعه ترجع في رمضان ده هو يرجعها تاني. طيب 9 ونص ديت ممنوع الكلام في السياسه يا شيخ. تسلم يا شيخ، نعم كلام في السلسلة صح. تسلم. ساكن تسلم. طيب يعني نحسب على الساعه دي مش من 9 ل 12 نخلي المعهد من 9 ل 12 لو الساعة القديمة رجعت ونخليه من 10 لحد 1 لو الساعة فضلت زي ما هي كده كده ما جيتيش يعني هناخد ساعة من المعهد راحة للإخوة والأخوات ماشي على الساعة اللي إن شاء الله هيعملوا بالساعة القديمة هيبقى من 9 ل 12 جزاك الله خير إذا كان أول يوم رمضان يوم السبت فتعذر النزول الإخوة فتعذر نزول الأخوات والمعلمات أول يوم ده مشهور لازم كل طيب إذا كان أول يوم من أيام رمضان موافق للسبت هنعلن في المعهد إن شاء الله إن إجازة رسمية تمام يا شيخ عمرو شوف ما في هلال وفي هنشوف يعني تقريبا بس ممكن الثلاث او الاربعه يا بعيد معلن هو في حين طيب اذا كان ان شاء الله يبقى يوم السبت ده اول ايام المعهد هيعلن قبلها لكل الطلبه والطلبات اللي ما حدش يجي اول يوم خلاص ده شيء كويس يعني تقريبا هو في معهد خلص رمضان ما هخلص مش اخر سبت ما فيش اول سبت ما فيش ماشي الاسبوعين هو غالبا هيبقى متراوح السبت ده رحم لك انا عايزين ينقوا رمضان تماما فاحنا كده كويس لما ناخد منه اسبوعين احسن ما ناخدش حلو نخليهم في المراجعه ده هو الراجع الله اعلم ده بالنسبه للاراء لا اراء مقبوله واراء طيبه كويس جدا يعني شيء طيب طيب نشوف الرجال عشان احنا عايزين ان شاء الله ربع ساعه ونمشي قبل الاذان نشوف الاخوه الشيخ اسامه اتفضل يا شيخ اسامه ماذا عندك يعني حضرتك جزاكم الله خير بالنسبة للإخوة ما يعرضش مشكلة لا سطر واحد ويناقش فيما بعد أو حسب المقام الآن يعني ممكن يقول كان في موضوع إن كان الطالب الفلاني لا مش حكاية يعني أذكر النقطة مثلا نكتبها كلنا ونناقش مجال آخر أو حسب ما يناقش تفضل يا شيخ رؤوس أقلام يعني نريد أن نصل إلى الطلاب مسألة الوصول إلى قلب الطالب هذه منة من الله وتوفيق وهي داخلة تحت القبول مسألة القبول وأحسب إن لم يكن القبول لأهل القرآن فمن يعني فيكون لمن القبول هذا كده كده إن لم يكن أهل القرآن البكاء والدماء فمن حلوة الحاجات دي تنكت حلوة هنقل الحاجات دي من المراجع يعني عشان الفضل ينسب إلى أهلها عبد بس كلمات حلوة يعني فما كانش اهل القران يبقى هم وصول الطالب انك انت يعني ده موضوع حلو للبحث كيف نصل مش قصدك الى قلب الطالب يعني لا انت سهل ان شاء الله امال ايه يعني انا نصل للمسجد الى قلبه وعقله كيف ندعو الناس الى المعهد يعني ندعو ونبحث انت قرات يا شيخ طبعا او قرها قرات طبعا او كره ايوه ده في الكتاب طبعا او كره صرت في الصلاه ايوه هيجي ايه ما جاش بكده هاتوا طيب قرب مع ضم السفر الاثقاف ايوه الشيخ عم كتبها لي قال لي اقرا يا بدل انا لا احلى من مدرسه النساء الكرامه لا خلف عن حد طيب اتفضل خلاص الشيخ اسامه طيب اتفضل الشيخ يلزم كل شيخ حلقه اللي هو المجموعة اللي معاه يلزم من الزمن اللي هو بتصل بيهم يوم الجمعة على الأقل تمام؟ ويشوف الغياب بتاعهم وهتصل بيهم السبت انت ما جاتش ليه؟ ولو موضوع مصاريف المكالمات على إدارة المعهد خلاص يبقى احنا كبداية عملية هنوفر كل أسبوع كارت 3.5 جنيه وكارت 1.5 جنيه موبينيل الكابتن يدخلهم هيدوك بتاع 120 رسالة. لو انت عملت كده بفضل الله بلاش كل اسبوع كل شهر هيفتح الرسالة يوما ما يقول فاكرني. لو قال كده يا شيخ بلاش رسالة انا رايي نكلمه بس مثلا يكلمه ويبعث له رسالة. لا نكلمه كلمه كلمه في ساعتين. انت مثلا معايا مثلا 20 طالب تكلمه فجأة عشان خلص ساعة واحد ينوي نية طيبة لله عز وجل هو بيدعو الله عز وجل في نص ساعة 24 ساعة مش قصة. لو اخر مثلا غير متاح نبعت له رسالة يبقى ده اللي نبعته رسالة. الله يفتح عليك. بناء عليه الشيخ عمرو يسمعنا الاقتراح بتاع الملأ بس عشان ما شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول يعني دعوة كل المعلمات والمعلمين قبل كل حلقة اللي هو مثلا يوم الجمعة الأخت أو الأخ المعلم يلزم إلزاما اللي هو يكلم جميع الطلبة أو الطلبة يلزم زي هذا باب الدعوة ويكلمهم بكلامه. طيب مثلا في أخت أو أخ مثلا رصيد في مشكلة عنده بسيطة احنا ممكن إدارة المعهد توفر فلوس الرصيد لو هتاخد كل اسبوع 10 جنيه عشان تكلم الاخوه والاخوات الامر بسيط بس باب الدعوه. طيب يقول لك طب انا ابعت له رساله افضل. لا بلاش رساله انت لما تكلموه تكليما افضل. تكلم الله موسى تكليما من باب الايه الاهتمام. لو غير متاح ابعت له رساله او ما ردش عليا ابعت له رساله بس اسمعي الشيخ ايه كلمني. طيب الاخ ما جاش معايا غياب حضور او الاخت ما جاتش معايا غياب حضور بعد السبت يعني بعد يوم السبت خلصت المعهد الاخ والاخته ما جوش بعد الظهر اتصل بيهم ما جتش ليه؟ مش هتصل بيك لعلك عندك ظرف كذا عندك يبقى في اهتمام يبقى في تواصل بين الاخوه اللي هو المعلم والاخوات يعني الصبر في الطلبه وطول النفس لا طبعا ده الصبر والنفس الطويل لان احنا طبعا اللي احنا بنلاقيه من فتن في كل شيء يعني فتن في الطعام والشراب والملبس والامور دي كلها في باب الدعوه. طبعا اخت او اخ يقول فتره طويله لا هتكلمهم في نص ساعه يعني انت 20 طالب عندك هتكلم كل واحد 5 دقائق ساعه دعوه لله عز وجل ساعه دعوه لله اكيد دعوه فرديه خارج الشارع تدعي الناس للعمل الصالح دي دعوه فرديه والامر تكلفه ماديه على اداره المعهد كده هيبقى في تجاوب كبير جدا في هذا الامر من باب الشيخ مهتم الطالب او المعلمه من كل الطالبات وده اصلا كنا بنلاقيه لما في الشيخ مثلا بتاعك يبعت لك رساله او يكلمك ان انت كنت بتفرح وده طيرين من الفرح. الشيخ ابراهيم بحر كلمني في التليفون ده حاجه ده محظوظ جدا. الشيخ مصطفى العلوي كلمني في التليفون وهكذا يعني الشيخ سليمان كلمني في التليفون ده حاجه شيء كبير صلى الله عليه وسلم. شفت الحركه دي الامر ده مهم جدا يعني كل فتره طويله اوجد هي دي خطيره عبد الله روح روح طيب عبد الله روح كل اسبوع يكون عامل روح جبت له احباط مش مره مني دي مش مره كده كده هي نص الساعه نص الساعه كده جمعه نص الساعه لا والله انا طبعا مش هيبقى شكل المعهد خالص كده. طبعا احنا برضو يعني اذا كان الامر ده مطلوب بالرجال لان في ضعف عندهم كذلك الاخوات ان انا اعرف كان الاعداد اللي تراوح ما بين 100 و 150 دلوقتي وصل 200 تقريبا او 150 يعني في غياب اكتر من 200 اخت 200 اخت غابت ماشي غير كتير يعني في 200 اخت لم ياتينا الى ايه الى التحفيظ ده كتير جدا اكيد في حاجه حصلت او في ايه قصور مننا تمام ولا ناخذ الامر اجل يعني ان الله عز وجل انما الاعمال بالنيات نيه دعوه الله عز وجل. الله الله يجزيك خير وينفع بك يا شيخ عمرو الله يجزيك خير. طيب جميل قوي التواصل مع الطلاب والطالبات ده الطلبات طبعا من قبل الاخوات يعني ده شيء عظيم والله انا يعني شواهد لكلام الشيخ عمرو. قابلني الشيخ سيد الحاج سيد الشوطي سيد شطر تحت الستين او فوق الخمسين كان انقطع كذا شهر بعت له رساله بس بعدكم يحزننا وقربكم يسعدنا قابلني قال له والله الرساله نزلت برضه سلام يا مولانا على صدري وانا جاي لك انا انا ما بتكلمش ان انا بقوله كلام حلو او ان انا حاجة. لما الطالب بيحس ان شيخ القرآن مهتم بيه بتبقى عنده غالية خاصة لو بيحبك. حاجات كتيرة حاجات كتيرة. واحد تاني يعني الطالب تاني كان اخ. انا من عادتي ان كل طلاب كل مقرا مصنفها تبع ايه اسمها مقرات التقوى اكتب تقوى واكتب ارص الاسماء. معهد عزبة البرج اكتب مصطفى اسماعيل وارص الاسماء. القراء وهكذا كله مع عشان انا مستنيهم. فبعت رساله لمقرات التقوى كانوا 20 منهم واحد في كليه الطب وانا عارف ان هو مش هنا في كفر الشيخ اسمه حسام كان بيجي هنا. فبعدين قابلني قال لي يا عم الشيخ رسائلك دي بتكسرني. قلت له انا عارف ان انت في كفر الشيخ وعارف ان انت لما تقولها تحضر. قال لي لا بس انا كنت مقصر في وردي ولما انت بعت الرساله نزلت سمعت جزئين للدكتور بتاعك. خدت الاجر ومش حاجه. الله خدت الاجر ومش حاجه. مجرد انك تحسس الطالب انك فاكره. اخ تاني كان في اليونان اجى معهد القراء اجى معهد راس البر مره وبعدين سافر اليونان لسه ربنا يجيبه بالسلامه. اخ فاضل يعني قاعد بقاله هناك بقى لي سنه. ببعت الرساله تقريبا عامل محمول جوال بتوصله الرساله بالسعر الرمزي. يوم يتصل بيا من اليونان يكلمني بالعشر دقائق. لو الله جزاك الله خد انا بحفظ هنا يعني كلمه انت عابره قلتها قلت للاخ احبك في الله عادي بالنسبه لك عادي لكن كانت سبب في ان هو بقى قارئ ان هو بقى اخ في الله ان هو حب المسجد. يا اخوانا الواحد يحمل هم الدعوه لحسن احنا كده نروح بعيد قوي. طيب الشيخ عبد الله طبعا ارى ان الكرى يداعب جفني بلد وعما قليل سيروح في سبات عميق. الشيخ محمد بلي على الضوء وذكرتني بقول الشاعر يخبرني البواب انك نائم وانت اذا استيقظت فايضا نائم. شفت بقى الميل ده. طيب شيخنا الشيخ محمد بس يا ريت بس ما يعديش للاذان يعني هذا مرجو من الله. عمي ده ما يعديش للاذان مش هعمل لك ممكن ما فيش حاجه بس عايز اقول بس دخلت نظام في قول سامعينك عليك بس انت ظن حلاوه او درس التزويد على الاقل كل اسبوع مره يعني احنا مثلا قعدنا دراسه المصطلحات الضغط بعد ان وجدنا ان طلبه لم يفهموها جيدا بعد ما كل اسبوعين هيك ساعه ماشي ماشي الثانيه بعدها بمره او يمكن المره الثانيه اللي هي بدها تسمعها او اسبوعين لا خلي بالك عشان ظروف الامتحانات ودخلت رمضان انا مانيش عارف كده يعني خلصنا امتى مانيش عارف وانا سنه خلص بعد رمضان وانت رجعت تعيد تاني سنه ونص او سنه انت رجعت تعيد تاني شهرين بالكثير بعد رمضان والعام بس يخلص ماشي ما انت كل ما اجي المنهج احنا عايزين يعني نعيد من جديد نقول له تاني تاني وانت ما شاء الله من اسبوعين كنت قعدت هنا ساعه ونص ظبطتهم تظبيطه الدوبل فهنريح حلاوة اسبوعين على ما نخلص امتحانات الامس اصل في نقطة ما كنا على حاجة دورية التجويد ما ينفعش يبقى دوري اكتر من انه كل اسبوعين او كل اسبوع تلت ساعة لان في خمس مواد واقفين في المعهد التفسير واقف يبقى عايزة جدول وعايزة نظام معين ما انت عندك المذكرة فيها كل الجداول ده تمام خلص في تكملة بس حلوة ادفع على دماغنا يا شيخ على دماغنا خلاص يبقى انت مثلا هنظبط التجويد في مبانينا كده وضع جدول او نظام يبنى على اساسه يعني صلى على نظام جدول المعهد. ارجع للمذكره واللي فيها هنمشيه تجويد درس اسبوعي لا يقل عن ربع الساعه ولا يزيد عن نصف الساعه خد بالبند ده وكل اسبوع لك تجويدك خلاص بس النصف ساعه لو زادت عن نصف ساعه مدرس المادة اللي بعدها يقوم جاي وقاعد على طول لا مش انا شيخ الله يبيك كلام خلصت عاد بس الحتة اللي جاي انا بقعد مثلا اشرح مرة او اثنين ورا بعض وبحنا مبسوط اول كل اسبوع ونتكلم وبعد كده نقعد اسبوعين ثلاثة عم نقول حاجة شنو هما نسوا اللي قولناه ابدا اما اجي اشرح على شخص ابدا من جديد اخذنا من كم من فتره يا جماعه اخر مره قلناها كذا فلازم اقعد اشرح كل اسبوع كل اسبوع ليك تلت ساعه تجويد حاضر لا نخليها نص ماشي ماشي نخليها نص بس خلي بالك نص ساعة انت الايام اللي جاية دي بس متابعة الاخوة والاخوات هنعمل جائزة اسبوعية لكل معلم ومعلمة يعني هي مثلا بالنسبة للمعلمات افضل اهتمت بمتابعة الاخوات المجموعة بتاعتها كانت 10 بسبب المتابعة بقت 25 تمام هتاخد جائزة هنحدد جائزة معلمة تمام الاسبوع اللي بعده نفس الكلام دي كانت متابعة الاخت فلانة الاسبوع الجاي طلع بالمجموعه الاخر فلان يبقى في جائزه اسبوعيه يعني كل اسبوع جائزه خاصه بالمعلمين والمعلمات في باب المتابعه عشان يبقى في سارع على هذا لا انسى ان اذكر المعلمات الفضليات الشيخ محمد الطويل طلب تقرير عن سنه اولى وعن سنه ثانيه اخوات وبالاسماء بداوا منين ووصلوا لفين فيا ريت اتفقت مع الشيخ ان شاء الله ان بعد صلاه الظهر السبت القادم هشيل ورقنا واوراق النساء واديها له وده اخر معاد يعني معلش فانا باكد المعلمه تعد التقرير اللي بينبئ عن اخبار المعهد بالنسبه الاولى والثانيه معلش الشيخ ده اخر معاد لان وعدنا الشيخ كتير ولسه ما وعدناهوش فرجاء عدد الاخوات اسماء الاخوات بداوا منين وصلوا لفين الاقتراحات الجديده طب نقول ايه في ورقه في بوسكاب ان شاء الله السبت الجاي المعلمه تنزلوا لي حاجه ثانيه يا اخوانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم.